مش يتخير، يناسب الحادثة، يناسب النازلة. ليس بنص. أي نعم، ليس بنص وارد. الله أعلم، لأني سمعت حديث الله أعلم أنه دعا لأخيه بما معنى له مثل الأجر أو كأنه دعا لنفسه. مين اللي دعا؟ إنه إذا مسلم دعا لأخوه أو يقبل منه ويقبل له نفس الأجر. يوكل له يوكل تقصد يعني أنه أفضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. نعم. تقصد هذا؟ نعم. إيه شو سؤالك الآن؟ السؤال هو أنه من باب الاستحباب الآن، يعني هو تكمل الحديث. أيوه. أنه مستحب أنه الإنسان لا يدعي نحن ما انكرنا هذا، لكن نحن نقول اللي الصلاة تعرف اشياء ملتزمة بكيفية معينة، هذا اولا. ثانيا لما بيجي حديث قد خانهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام، اما ان يقال ان الانسان مسلم يجب ان لا ينسى أخاه المسلم في الغيب أن يدعو له، فهذا الحديث صحيح ووارد الحمد لله. نعم. إيه ما بيصير شريعة بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. ما هو متوالد الآن على الدعاء؟ أنا كنت أسمع من السابقة أنه الأدعية الجاهلية طبعا بعد الصلاة كمان ليست مشكلة الآن على وجه الخصوص، يعني الدعاء الوثيق اللي اللهم اللي بعد فصل المسلمين والمسلمات فصل الثاني والدعاء الذي هذا مش وارد إطلاقا. أبدا مش وارد، هذا ما ورده إلا التجبر الآن. لا بس يعني بكافة أشكاله.